إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نبدأ الكلام فيما يتعلق بتلك الأيام المباركة التي بدأت بعد رمضان، وهي أيام البر التي تحمل معاني أعمال البر التي تؤكد ما كان في رمضان من أعمال صالحة ينبغي الثبات عليها، وتؤكد في نفس المعنى ما ينبغي أن يقوم به المرء في تلك الأيام ليكون سببا لأن يرزقه الله تعالى زيارة بيته الكريم. لذلك سميت أعمال البر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ينبغي أن يكون قد بدأ المرء أعمال البر من قبل، لأنه إذا أتى للحج ولم يعمل أعمال البر فمتى عملها؟ وإنما يتهيأ بأعمال البر للحج حتى إذا أتى الحج كان متصفا بهذه الأعمال قائما بها يوشك أن يعود بالحج المبرور. لذلك كانت هذه الأيام كذلك بعد علامة الثبات على الطاعة بعد رمضان أن تكون علامة تطلع المرء وشوقه إلى زيارة بيت الله تعالى، انتظارا لموعود الله جل وعلا في أن يكرمه ربه سبحانه وتعالى بزيارته في الآخرة برؤية الرب جل وعلا. المهم، هذا هو السياق الذي ينبغي أن نسير فيه، وهو سياق متعلق بما نحن فيه من قضية الهداية والمجاهدة مرة أخرى، التي لا ينبغي كما بينا مرارا ألا يفرط فيها المرء أو أن يقصر فيها، بل هي شغله الشاغل إلى يوم يبعثون، وهي المجاهدة، يعني أنه لا يأتي شيء إلا بالمجاهدة. ذلك كما بينا الآية وشرحنا فيها شيئا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المهم، نقدم في هذه الأيام هذه الكلمات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيفية ما كان أو شيء مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال البر والسعي لها والمحافظة عليها والمجاهدة فيها إلى آخر تلك المعاني التي اتصفوا بها. ونشير إلى حديث من هذه الأحاديث أشرنا إليه في أحاديث الجمعة، وهو الحديث المعزوم، ونبين إلى جواره بعض صفات أهل الإيمان التي لا ينبغي أن يتخلوا عنها والتي تدل على وقوفهم على باب الله تعالى ومحبتهم له ومحاولة التقرب إليه سبحانه وتعالى إلى آخر ما يوفق الله جل وعلا في هذا المعنى. وحديث النبي الذي نسوقه اعتراضا فيما نحن فيه ولكنه يشير إلى بعض المعاني هو حديث المهاجرين الذين ذهبوا إلى النبي. يقول أبو هريرة: أتى فقراء المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدسور بالأجور. قال: وماذا أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم؟ قال: وما ذاك؟ قال: ذهب أهل الدسور بالأجور، ذهب أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ صلى الله عليه وسلم. قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يعتقون ولا نعتق، ويتصدقون أو يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على عمل إذا أو على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من كان قبلكم أو من سبقكم، ولا أدركتم به من سبقكم، ولا يأتي ولا يدرككم أحد إلا أن يأتي بمثل ما أتيتم به. معنى الحديث يعني. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. رجع المهاجرون وهم فقراء المهاجرين يعني، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سمع إخواننا من الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث يبين هذا المعنى الذي نتكلم فيه، وهو معنى من معاني المجاهدة، ومعنى من معاني أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن ننظر فيها، وأن تكون محل شوق أهل الإيمان وتطلعهم وعملهم. الحديث مختصر أن فقراء المهاجرين كما نذكر في شرح هذه الأحاديث، السياق الظاهر يقول أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي ليقولوا له: لقد سبقنا الأغنياء بفضل ما عندهم من مال، نحن يا دوبك نصوم ونصلي، وهم يصومون ويصلون لكن يتصدقون ويعتقون ويجاهدون وكذا وكذا مما ينبغي فيه وجود المال، كأنهم يريدون أن يسابقوا هؤلاء الأغنياء في تحصيل ذلك الفضل. لذلك قالوا للنبي: ذهب أهل الدثور، يعني الدثور الأغنياء، يعني ذهبوا بالدرجات العلى، درجات العلى اللي هي درجات القرب من الله تعالى، والنعيم المقيم يعني الجنة، الجنة نعيمها مقيم. النبي قال: وما ذلك؟ قالوا: هم يفعلون كذا وكذا ونحن لا نفعل، ونحن نود أن نكون كذلك. معنى الكلام: ونحن نريد أن نسبقهم فيما هم فيه، وأن ننافسهم في هذه الأعمال الصالحة، وألا نجلس لنتفرج عليهم كذا يسبقوننا إلى الله تعالى، إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. فدلهم الرسول، قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيتم به، ولا يدرككم أحد إلا أن يأتي بمثل ذلك. قالوا: بلى يا رسول الله. نعم بلى يا رسول الله. هنا العلماء يقولون لما قالوا بلى يا رسول الله يعني نعم أنت المبعوث رحمة لنا سبحانه وتعالى من الله تعالى، وأنه لا يعلم ذلك إلا أنت، فجد علينا به وعلمنا إياه. ما معنى يا رسول الله حديث؟ أنت مبعوث للرحمة وأنت تعلم ذلك، فجد علينا به، علمنا إياه لنصل إلى ذلك. فقال لهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون. سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله. أتى الصحابة مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: قد فعلوا مثل ما فعلوا، ماذا نفعل؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلماء فسروا هذه الجملة بالذات بتفسيرين: التفسير الأول في صالح الأغنياء، التفسير الثاني في صالح الفقراء. من فسر تفسير الأول فضل الغني الشاكر، ومن فسر تفسير الثاني فضل الفقير الصابر. يعني قال: ذاك فضل الله يؤتي من يشاء، يعني هذا فضل الله، خلاص هنعمل لكم إيه؟ الأغنياء فعلوا ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه إياهم. والمعنى الثاني: لا تخشوا على أنفسكم، يقول الفقراء، لا يهمكم ذلك، إن الله تعالى قد اختصكم بهذا الفضل لتساووهم فيما هم فيه من عمل. هذا المعنى الثاني، هذا هو الحديث. ننظر إلى المعاني التي وراء هذه الكلمات كما هو الحال في النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى المعنى الأول. يقول المعنى الأول: أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كذا وكذا وكذا، الذي ذكرناه في الحديث. وهذا معناه أن هؤلاء الفقراء المهاجرين قد جلسوا وتشاوروا فيما بينهم وقالوا: أن نحن على هذا الحال الذي نحن فيه، والأغنياء على هذا الحال الذي وصلوا إليه من الدرجات العلى والنعيم المقيم، وينبغي لنا أن نتفكر في حال يرفعنا عما نحن فيه، نسابقهم فيه كما أمر الله، ونتنافس معهم ونسارع إلى الله جل وعلا بأكثر مما سارعوا، وعلى أقل تقدير ننافسهم في ذلك. وهذا المعنى المفقود بين أهل الإيمان اليوم، هذا هو المعنى الأول. وهو لا شك أن كل أحد منهم قد فكر في هذا الموضوع ثم اجتمعوا على هذا التفكير. ليس منطقيا أن يجلس 5-6 فقط فجأة كده ويقولون ها ماذا، لا، وإنما كل أحد فيهم يفكر كيف يسارع إلى الله تعالى، كيف يسابق، ورأى من سبقه إلى الله تعالى فأحزنه ذلك، لا يحسده وإنما يغبطه، على معنى الحديث لا غبط، الحديث اللي هو لا حسد إلا في سنتين، الذي هو الغبطة، يعني أنه يتمنى مثل ما هو عليه ويمدحه على ما هو عليه، ولا يتمنى أن تزول النعمة، يتمنى فقط أن ينافسه فيها. وهو المعنى كما نشير، المعنى المفقود اليوم على المعنى الفردي، على المعنى الجماعي، أن يجلس هؤلاء المؤمنون وليقولوا: ينبغي أن نتفكر جميعا فيما نسارع به إلى الله، وأن نتسابق به إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ماذا نفعل إذا ليس لنا إلا وجهة واحدة، هي النبي صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على باب من أبواب المسابقة. وانظر إلى تحديد هؤلاء بالذات. أبو هريرة يقول: أتى فقراء المهاجرين، لم يقل أتى فقراء المسلمين، وكأنه يقول: من الذي أتى لينافس في الدرجات العلى؟ أتى هؤلاء المحترمون الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم لله تعالى، تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ومساكنهم وأزواجهم، كل ذلك لله. أتى هؤلاء الذين يرجون رحمة الله ومغفرته، الذين هم في الدرجات العليا من الإيمان والبذل، أن الله تعالى قال فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هم فقط هؤلاء الذين يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء الذين على هذه الحالة لم يتركوا أنفسهم عندما رأوا هؤلاء الأغنياء يسارعون إلى الله تعالى ويتسابقون في هذه الدرجات العلى النعيم المقيم، وإنما أفزعهم ذلك وقاموا مجتمعين، ليس واحدا فقط يفكر في آخرته، بل المعنى أن كلهم يفكرون في آخرتهم وفي التسابق إلى الله، أن يكونوا هم الأول عند الله، أن يكونوا هم الأكرم عند الله، الأطوع عند الله، الأحب عند الله تعالى. وهو المعنى الذي بيانه المولى سبحانه وتعالى في حديثه الذي يتسارعون فيه ويتسابقون به، ولا يزال عبدي يتقره إلي بالنوافل حتى أحبه. فقالوا للنبي ذهبوا هم بكل النوافل، نصوم ونصلي، يصومون ونصلون، أما الباقي الذي فيه المنافسة والمحبة إلى الله تعالى قد سبقون فيه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أين هذه النوافل التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله؟ ليس عندنا إلا نوافل الصيام والصلاة، بعد الصلاة والفريضة وصيام الفريضة. قال لهم لا، يا هذه النية الثانية، أنه لم تقعدهم درجتهم العليا عند الله تعالى من النظر في أحوالهم، وهي المسألة الثالثة، أنه كيف يجلس المرء ينظر في أحوال ومسارعته إلى الله، وأن يكون ذلك همه الذي يحزنه ويقلقه ويجعله يفكر ويسأل ويجتمع هؤلاء على هذا المعنى ليسيروا إلى الله تعالى. أما هذه الأحوال التي نحن فيها، لا أظن أن أحدا إلا من رحم الله يفكر في شيء من ذلك، أو يناقش غيره فيه، أو يحاول أن يرى طريقا وسبيلا من سبل الخير يسارع بها إلى الله تعالى ترتفع درجته ويحصل النعيم المقيم. هذه واحدة، والتي يبين هذه المسألة معنى الحديث من أوله. أبو هريرة جلس ليقول هذه القصة. لماذا جلس أبو هريرة ليقول لهؤلاء التابعين أو لهؤلاء من أدركه من الصحابة الصغار الذين لم يحصلوا مع النبي وقتا طويلا صلى الله عليه وسلم، لماذا جلس ليقول لهم ذلك؟ هو جالس بينهم كذا هكذا أبو هريرة، ثم قال اسمعوا، لقد جاء المهاجرون إلى النبي وقالوا كذا وكذا، ولا قد رأى أبو هريرة ما يستدعي أن يقول لهم هذا الحديث بعينه، يعني نظر أبو هريرة في أحوالهم، فقال لهم لماذا أنتم هكذا جالسون هكذا؟ لا تفكرون في آخرتكم ولا تسارعون إليها. انظر، هذا هؤلاء الفقراء المهاجرين لم يمنعهم درجتهم العالية، ولم يمنعهم ما هم فيه من فقر وقلة ومسكنة التي كانوا فيها أيامها، على أن يكونوا كذلك. فما الذي يمنعكم أيها القاعدون عن هذا الحال؟ اسمعوا هذا الكلام، لقد جاء هؤلاء إلى النبي وقالوا كذا وكذا، ولابد وأن تكونوا كذلك، وأن تنظروا فيما نظروا فيه، وأن تتفكروا كما فكروا، حتى يكون ذلك سبيلا لأن ترتفع درجاتكم وأن تعلو منزلتكم عند الله تعالى، وأن تحصلوا شيئا مما حصلوا. ولا يمنعكم ذلك ما أنتم فيه، نحن لا نستطيع ولا يمكن ولا والأحوال وكذا وكذا. قال لا، إن أبواب الخير مفتوحة، وانظروا هذا الحديث ولا تعلل أحد. كان قد تعلل هؤلاء، هاجروا وجاهدوا مع رسول الله، وكان يمكن أن يستنيموا لذلك، أو أنهم لا يملكون ما يستطيعون أن يقوموا به، فكان ذلك عذرا لهم. هذا الحال الذي ينبغي التفكر فيه من أحوال المؤمنين اليوم. لذلك هؤلاء جاءهم هذا الاختصاص العالي من الله تعالى، أنهم إن فعلوا ذلك سبقوا من بعدهم وأدركوا من قبلهم، ولم يصل أحد إلى درجتهم إلا أن يعمل مثل ما عملوا. فهيأ لهم بهذه النيات الحسنة التي يفكرون بها ويسيرون بها إلى الله ويتطلعون إلى محبته، هيأ لهم شيئا يسيرا جدا يحصلون به درجات عظيمة عند الله تعالى. هؤلاء الحزانة على ما هم فيه إذا بهم يقول لهم تفعلون كذا وكذا وكذا، وهذا شيء يسير على من يسر الله تعالى عليه أن يقوم به ليكون سببا في أن يرتفع إلى هذه الدرجة. هذا المعنى إذن الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون في معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دلهم على باب إذن يسير من أبواب الخير يحصلون به ذلك كله. وتكملة المعاني، هذه معاني ذكرت معاني كثيرة عندما شرحت هذا الحديث، ينظرون إلى هذا الحال. نحن ننظر أولا إلى مسألة قبل هذه لنكمل أحوال المؤمنين، وهي المسألة التي تقول إن هؤلاء المؤمنين إنما حركهم ذلك وهم في حالة حسنة، بمعنى أنهم، وهي المسألة الخطرة التي نعيشها والتي سبب ما نحن فيه من تردي، أنهم قد انتقلوا من مرحلة الشهوات والمعاصي والمكروهات والغفلة التي نحن فيها إلى مرحلة التفكير في الدرجات العلى. لا يفكر في الدرجات العلى أهل الغفلة وأهل المعصية وأهل المكروهات وأهل البعد وأهل تضييع الوقت والنفس في غير ما منفعة في الدنيا ولا في الآخرة، لم يفكر في ذلك إلا وهم قد انتقلوا عن هذه المرحلة التي لم ننتقل عنها بعد. نحن لازلنا في مرحلة الغفلة والمعصية والبعد والشهوات وتحصيلها إلى آخر هذه المصائب التي تمنع المرء أن يفكر في الدرجات العلى والنعيم المقيم. كيف يفكر في هذه الدرجات العلى أولئك المقيدون بمعاصيهم وذنوبهم وغفلتهم ونسيانهم للرب فضلا عن الدرجات العلى والنعيم المقيم؟ وهي من أهم المسائل في كل علاقات أهل الإيمان بالله تعالى أنهم قد انتقلوا من هذه المرحلة، لا يقعون فيها إلا بمقتضى أنهم بشر لابد أن يقعوا في المعصية والغفلة والذنب، ويدركهم الرب سبحانه وتعالى بالتوبة مباشرة لأنهم هم أهله وخاصته الذين يفكرون فيه. لا يفكرون في الشهوات، يفكرون في الطاعات والدرجات، لا يفكرون في المعاصي والمكروهات والغفلات، لا. لذلك كان هذا المعنى منهم ومن الأغنياء كذلك. لما سمع الأغنياء بذلك لم يمنعهم ما هم فيه إذا من هؤلاء أيضا من العمل الصالح والدرجات العلى والنعيم المقيم ما أن سمعوا ذلك وهم أصلا كذلك ينتظرون أن يروا وأن يسمعوا ما يقربهم إلى الله تعالى ويأخذ بأيديهم إليه ويزيد في درجاتهم. تراهم قالوا نحن لنا في هذه الدرجات والنعيم المقيم لا نود أن، لا، كانوا يعملون عمل الخائفين، يعملون ذلك وهم خائفون وجلون، والله تعالى صور حالتهم في الآية التي كنا نريد أن نشرحها في زمان قبل رمضان في سياق المجاهدة، وهي في قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هي الرابعة من صفاتهم رضي الله عنهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن شاء الله سنعود لتفسيرها لنرى السبق والمسارعة كما يقول المولى سبحانه وتعالى. لم يمنعهم إذن هؤلاء كذلك ما هم فيه من المسابقة والبذل والإيمان والعمل الصالح التي صورها الفقراء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لم يمنعهم ذلك كله من أن يقوموا لله تعالى بأي شيء يمكن أن يحصلوه ليحصلوا به درجة أخرى عند الله تعالى. لماذا؟ لأنهم لا يأمنون على ما هم فيه، ليسوا كمثلنا لا عمل ولا اجتهاد، وآمنون مطمئنون لا خوف ولا بكاء ولا خشية، لا، هم بآيات ربهم يؤمنون وبربهم لا يشركون ومن خشيته سبحانه وتعالى مشفقون ويؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة خائفون ألا يتقبل منهم. هؤلاء الخائفون الذين قد خافوا ألا يتقبل الله تعالى منهم هم الذين يسارعون في الخيرات كما سنشرح الآية إن شاء الله تعالى عندما يأتي ميعادها يوما ما. إذن هؤلاء تلك صفتهم التي رأينا في هذه الأحاديث، كيف فكروا وكيف اجتمعوا وكيف سألوا وكيف ذهبوا بعد ذلك ليسألوا عن هذه الطرق والوسائل التي ذكر الله في أنه يهديهم إليها ويوفقهم لها ويعينهم فيها ويقويهم ويمدهم بمدده، لأنهم أرادوا وجهه وأرادوا محبته وأرادوا الدرجات العالية عنده كما قال: ولكل درجات مما عملوا هم درجات عند الله. لينظر المرء في أي درجات هو، هم درجات عند الله كما ذكرنا قد تعدوا درجات المعصية والذنب والغفلة والبعد، لأنها ليست درجات إنما هي دركات نازلة يعني، وإنما هم قد تخطوا ذلك. وانظر إلينا، إن كنا قد تخطينا ذلك لعلنا نكون قد بدأنا في الدرجات الأولى التي يقول فيها هم درجات عند الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعنا هذه المعاني، لذلك الحديث كما ذكرنا هي معاني كثيرة، اقتصرنا على ما سمعنا ونؤكدها ببقية الصفات التي تبين هذه الأحوال من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأول هذه المعاني التي يبينها وهي قد ذكرناها في المجاهدة، وهي علم من أعلام المجاهدة، وهي المسارعة إلى المغفرة والجنة والمسابقة في المغفرة والجنة والتنافس في تحصيل ذلك. وقلنا المسارعة يعني أن يكون المرء مسارعا إلى الله تعالى، بمعنى قد ترك التكاسل والتواني والنوم والتسويف والغفلة، ترك كل ذلك ولم يكن له هم إلا المسارعة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما بينا المسارعة إلى الله تدل على أنه قد ترك الغفلة والمعصية والذنب والتقصير والتفريط وهذه المصائب التي نحن فيها، لأنه لا يستطيع أن يسارع، وإلا لكان كلنا مسارعين إلى الله تعالى. وبينت المعنى الثاني وهو المسابقة، المسابقة يعني أن يتسابق كل منهم في أن يكون هو الأول عند الله تعالى. المسارعة يعني أن يأخذها جاري إلى الله تعالى، يعني أن يجد الهمة والعزيمة والقوة في أن يأخذ الكتاب بهذا المعنى ويسير سيرا حثيثا إلى الله تعالى، لا تباطؤ فيه ولا تكاسل ولا تواني ولا ركون إلى الدنيا ولا إخلاد إلى الأرض، لا، وإنما هو يسارع. وما في نفس الوقت هو يسابق، يسابق غيره لأن يصل هو الأول. هذا معنى المسابقة ومعنى المسارعة. أما معنى المنافسة كما ذكرنا فهو كيف يحصل النفيس من العمل الصالح عند الله. النفيس يعني يحصل أعلى شيء مقرب إلى الله تعالى، هذا معنى المنافسة، يعني هو أن يحصل الأعظم عند الله، الأجل عند الله، الأكمل عند الله، الأولى عند الله سبحانه وتعالى، فيحاول أن يحصل هو الحظ العظيم من ربه سبحانه وتعالى، لا يتنافس على الدنيء والقليل، لا، إنما يتنافس على الحظ الأعلى من ربه جل وعلا. لذلك رأينا هؤلاء الصحابة، ترى ماذا؟ هذا هو الحال الأول وهو حال المسارعة، قال: وسارعوا لقد سارعوا، لم يقفوا، لم يقل أحد منهم شيء غير ذلك، غير أنهم رأيناهم هم المسارعين إلى الله تعالى. شغلهم في الدنيا ومنظرهم وهيئتهم في ظاهرهم وباطنهم المسارعة والمسابقة والمنافسة إلى الله تعالى. ليس لهم هموم أخرى. هموم الأخرى لم يبدأوا بعد في السير في طريق الله، أو إذا ساروا فهذه الهموم الأخرى هي المعطلة والقاطعة لهم عن أن يكملوا سيرهم إلى الله، وكلما ساروا رجعوا. علموا إذن كيف يكونون، كيف يكون همهم في الدنيا إذن. فتعلمت في هذه المسألة ألا يكون لك هم إلا المسارعة إلى الله والمسابقة إليه والمنافسة فيما عنده، غير ذلك لا تقول أنت سائر إلى الله، أنت راجع متقهقر متردد في سيرك إلى الله تعالى، وقد فتح لك بابه وأمدك بقوته وأعانك بمدده وعونه، فكيف لا تأخذ من هذا العون والمدد والقوة أن تسير وأن تتكل عليه وأن تعتمد عليه سبحانه وتعالى، وأن تثق فيه وأن تتقوى به، وأن تخرج عن هذا الضعف الذي أنت فيه، وعن هذا الميل إلى الدنيا والشيطان والهوى والنفس والحظوظ الزائلة. المعنى الثاني تبينه، المعنى التالي تبينه هذه الآيات التي تبين صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المولى فيهم بعد أن بين ذلك الحال في حديث النبي والمسارعة التي أمروا بها، وقد علموا أنهم هم، هذا المعنى الأول الذي كنا نذكره في الزمان السابق، أنه ما يأتيهم أمر أو نهي إلا وقد علموا أنهم هم المخاطبون بذلك، أن الكلام متوجه إليهم، سارعوا يعني سارعوا يعني أنتم تسارعون فيسارعون، كما ورد حديث لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله قد نزلت الآية، وبيرحاء يعني أفضل بساتينه في المدينة وكان من أغنى أهل المدينة صدق لله تعالى، قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هو صدق لله تعالى، قد علمت ما أنزل الله، ويقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. بيرحاء صدق في سبيله، ما كانوا ينتظرون أن يأتي الأمر إلا وأن يسارعوا إلى تطبيقه وتنفيذه في كل أحوالهم، في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في عمرتهم، في ذكرهم، في قرآنهم، في القيام بمصالح المسلمين. اسمع الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ده الحال الثاني لهم، الثالث أي أحوال التي ذكرنا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه حاله، أن الله تعالى في هذه الآية ختمها بقوله والله غفور رحيم، يعني والله شديد المغفرة عظيم الرحمة، شديد المغفرة بحيث أنه لا يؤاخذ أولئك الذين لهم أعذار في الدنيا، لا يؤاخذهم بل يغفر لهم ويرحمهم فلا يكلفهم بما لا يطيقون من شدة مغفرته وعظيم رحمته. فقال ليس على هؤلاء الضعفاء، يعني ضعيف البنية الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالأعمال الشاقة من جهاد وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصالح المسلمين وغيره، ولا على المرضى، أعاد النفي ومرة أخرى ليؤكد أن كل منهم مقصود بذاته، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج، ولكن بشرط، وهي صفة المؤمنين المتدينين، إذا نصحوا لله ورسوله لابد لا يتخلى المرء الذي عنده عذر من هذا الحال أن ينصح لله ورسوله، أن ينصح لله وهو الإيمان والامتثال بالطاعة لله ورسوله والامتثال بالقيام بمصالح المسلمين، يعني لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يحارب وأن يحمل المرء على الطاعة وعلى العمل الصالح وأن ينصح وأن يقول وأن يتحمل ما يمكن أن يتحمله. لماذا؟ لا يكونون محسنين إلا كذلك، لذلك قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لم يقولوا مثلنا بركة جامعة، أنا خلاص أنا مش قادر، أنا مش عارف أعمل، أنا مش قادر أسوي، أنا تعبان، أنا نايم، أنا بكرة، أنا رايح، أنا مسافر، أنا أنا أنا. هذه الأعذار التي تقدمها أصحاب الأعذار الباطلة التي نحن فيها اليوم، لا، هم أصحاب أعذار حقيقية. لذلك قال لهم: إذا نصحتم لله ورسوله فأنتم محسنون، وما على المحسنين من سبيل. لا سبيل إلى إدانتهم والكلام عليهم طالما قاموا بذلك، لا سبيل ولا طريق عليهم في أن يقلل منهم أو أن يتنقصهم، لا، ما على المحسنين من سبيل. هذه حالتهم الأولى، أن الأعذار لم تمنعهم من ذلك، وأنه حتى لو كانوا كذلك لابد أن يكونوا محسنين نصحاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يقصرون في النصح. النصح يعني أن يخلص النصيحة تخليصا صحيحا، كما يخلص العسل من شمعه، أن تكون نصيحة لله تعالى في الظاهر والباطن، ممتثلا لأوامره وطاعته، لا يفرط فيها، ممتثلا للقيام بمصالح المسلمين لا يفرط فيها، يقوم بما يمكن أن يكون دليلا على أنه لم يقم بسبب العذر، لم يمنعه ذلك العذر من أن ينصح وأن يقول وأن يحمل الناس وأن يعظهم وأن يساعدهم بما يستطيع أن يقوم به. وكذلك وليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وهي صفة تالية لهم، وليس على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كذلك لم يقولوا خلاص هنجهد إزاي، هنروح إزاي، نعم، قال لا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ليس عليهم حرج. لماذا؟ لأنهم حالهم الجميل أنهم تفيض أعينهم بالدمع، لما لم يستطيعوا أن يقوموا بمثل ما قام به غيرهم، لم يجلسوا هكذا يضحكون ويتكلمون ويتسامرون ويضيعون أوقاتهم في الغفلة لأنهم لا يستطيعون، لا، رأيتهم على حال آخر غير هذا الحال الذي نحن فيه، تفيض أعينهم من الدمع، لا يقول يبكون، لا، وإنما تفيض أعينهم ليدل بذلك على هذا الحال الذي هم فيه، أي فيضان الدمع، يعني دمعا غزيرا يفيض من أعينهم التي هي مستقر الدموع، لتدل على كيف أنهم وصلوا في حالة من الحزن على أنهم لا يستطيعون أن يبذلوا أنفسهم وأن يقتلوا أنفسهم لله تعالى. لا يحملهم للصيام والصلاة والقيام، لا، ليحملهم ليذهبوا ليقتلوا وتقطع أعضاؤهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا يعتذرون ولا يتعللون، بل يبكون على أنهم لم يذهبوا ليقتلوا، لا، لم يذهبوا ليصلوا ويقيموا ركعتين في الليل في رمضان كما هي الحال الحسنة التي نحن فيها، سامع متكلم، حال السيئة يعني ليس الحسن. تلك إذن أحوالهم، ما كانوا إلا على هذا الحال المسارعة وغيره، والوقت أخذنا والكلام كثير في هذا الموضوع، وإنما قدمنا به للمعاودة في الكلام على المجاهدة والهداية وأعمال البر والثبات على رمضان والسير إلى خير أيام الدنيا وزيارة البيت الحرام، ليكون المؤمنون واقفين أبدا على باب الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين يا رب العالمين، ورد علينا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة نرجو فيها الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا،